لأنه ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب. وظاهر قول المؤلف ولم يعد قبله أنه لو عاد بعد الغروب فعليه الدم، مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف. ولهذا كان قول المؤلف رحمه الله فيه شيء من مخالفة القواعد، لأنه إذا عاد بعد الغروب فهل عاد في وقت الوقوف أو في غير وقت الوقوف؟ في وقت الوقوف. فمقتضى القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب. المؤلف يرى أن يقول لو دفع ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه، لأنه عاد في وقت الوقوف، وإن دفع بعد الغروب وإن رجع بعد الغروب فعليه دم. فيقال كيف نلزمه بالدم مع أنه عاد في وقت الوقوف؟ ولهذا كان المذهب طرد هذه المسألة، أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء، لأنه رجع في وقت الوقوف. وذهب بعض العلماء أنه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل الغروب، سواء رجع أم لم يرجع، لأنه دفع منهيا الوقوف، فحصلت المخالفة بذلك فلزمه الدم. ولا شك أن هذا أو المذهب هو المضطرد، أما كلام المؤلف ففيه شيء من التناقض. فالاضطراد إذن أن نقول من دفع قبل الغروب لزمه الدم، أو نقول من دفع قبل الغروب وعاد قبل الفجر فلا دم عليه. أما أن نقول إن رجع قبل الغروب فلا دم عليه وإن رجع بعده فعليه دم، مع قولنا بأن الكل وقت للوقوف، ففيه شيء من التناقض. ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقا إلا إذا كان جاهلا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة، ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئا. أما إذا كان جاهلا كما لو دفع قبل الغروب ثم قيل له إن هذا لا يجوز فقال أستغفر الله وأتوب إليه ثم رجع ولو بعد الغروب فإنه ليس عليه دم، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، وهو أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف. يقول ومن وقف ليلا فقط فلا. وش معنى فقط؟ أي دون النهار، بأن لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإنه يجزئه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بين العشاءين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع صلى الله عليه وسلم بسكينة، وقد شنق الزمام لناقته حتى إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله، لقد عنها عنا شديدا، وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وسبحان الله، التاريخ يعيد نفسه، يعني من عهد الرسول وربما من قبل أيضا كان الناس إذا نفروا إيش أسرعوا. وفي ذلك الوقت الإسراع له وجه، لأن الدروب وعرة والليل قد أسدل ظلامه، فكانوا يحرصون على السرعة من أجل مبادرة الوقت، بل قد كانوا في الجاهلية يدفعون قبل أن تغرب الشمس، إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتناماً لوقت السفر يعني الإضاءة. قال ويسرع في الفجوة يعني المتسع، يعني إذا أتى متسعاً أسرع، لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكراً. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه أنه إذا أتى حبلاً من الحبال أرخى لناقته قليلاً من أجل أن تصعد، لأن الناقة إذا كانت قد عنت بالزمام يشق عليها الصعود، فإذا أرخي لها سهل عليها الصعود. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، وإذا وجد فجوة أسرع. يقول ويجمع بين العشاءين، متى يجمع؟ إذا وصل إلى مزدلفة، ولا يصل إلى مزدلفة إذا دفع على صفة دفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد دخول وقت العشاء. ولهذا كان جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزدلفة جمع تأخير، لأنكم تصوروا أنه في أقصى عرفة من جهة الشرق سيمر بجميع عرفة وهي واسعة، ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة. ثم إنه ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نزل في الشعب، شعب المأزمين، وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. وهذا يقتضي وقتا طويلا، فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة إلى مقره هناك بعد دخول العشاء بلا شك، بعد دخول صلاة العشاء بلا شك. فإن قال قائل هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان سار معه ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا أو لا؟ نقول لا، لأن هذا وقع اتفاقا بمقتضى الطبيعة، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبول فنزل فبال بمقتضى الطبيعة. لو أنه احتاج إلى أن يبول في غير هذا المكان نعم لنزل، ولو لم يحتج لم ينزل. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال، ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم، ثم صلوا العشاء. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل هناك لا تعبدا ولكن اتفاقا. قال المؤلف ويبيت بها. لو صلى في الطريق، لو صلى المغرب والعشاء في الطريق، فهل يجوز أو لا؟ ذهب ابن حزم منجنيق العرب إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة الصلاة أمامك. ولكن الصحيح قول الجمهور أنه لو صلى في الطريق لأجزأه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة الصلاة أمامك فوجهه ظاهر، لأنه لو أوقف الناس في هذا المكان، لو وقف ليصلي وقف الناس، فلو أوقفهم في هذا المكان وهم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل. فكان هديه عليه الصلاة والسلام هدي رفق وتيسير. لكن لو أن أحدا صلى فإن صلاته تصح لعموم الحديث الذي ذكرنا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكن ربما يجب أن يصلي في الطريق. متى؟ إذا خشي خروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب أن يصلي في الطريق، ينزل ويصلي. فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي ولو على السيارة إذا كان لا يمكنه، لأنه ربما يكون الخط يمشي لكن مشيا ضعيفا لا يمكنه أن يصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، وليس الخط واقفا حتى يمكن أن ينزل ويصلي ثم يركب. ففي هذا الحال إذا اضطر إلى أن يصلي في السيارة فليصلي، وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. قال المؤلف رحمه الله نعم ويبيت بها، يبيت بها وجوبا أو استحبابا. ظاهر كلام المؤلف أنه يبيت بها وجوبا بدليل قوله فيما بعد فعليه دم إذا لم يفعل ويبيت بها. واختلف العلماء رحمهم الله في البيتوتة بمنى، في مزدلفة، بالبيتوتة في مزدلفة. فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجب يجبر بدم، ومنهم من قال إن المبيت فيها ركن كالوقوف بعرفة، لأن الله نص عليه وقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سواها في عرفة حينما قال وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. ولكن القول الوسط لعله أحسن الأقوال أنه واجب يجبر بدم ولا يقتصر فيه على السنة. قال المؤلف وله الدفع بعد نصف الليل. له الضمير يعود على من؟ على الحاج مطلقا، قويا كان أم ضعيفا، رجلا كان أم امرأة، له الدفع بعد نصف الليل. نعم، ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ليلا. قالوا وإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في مزدلفة، وإذا أمضى أكثر الليل أجزأ. ولكن في هذا الحكم نظر، لأنه لا يطابق الدليل. فالدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث الضعفة من أهله بليل، وكلمة ليل تصدق على النصف الأول والنصف الثاني والسحر، وتعيينها بما بعد النصف يحتاج إلى دليل. ومن المعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا يجوز الدفع إيش؟ قبل منتصف الليل، لأنه دفع بليل، وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله. ثم نقول إذا قلنا الواجب المبيت معظم الليل فإن نصف الليل ليس هو معظم الليل، لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس، والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة ونصف أو ساعتين. ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت. وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريبا، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا. وكأنها رضي الله عنها اعتبرت نصف الليل، لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفة. ونزول الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يزيد بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمر. وهذا هو الصحيح، أن المعتبر غروب القمر، وإن شئت فقل أن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل، ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من مزدلفة إلى وصول الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة، فيكون ما ذهبت إليه أسماء رضي الله عنها هو المطابق لمعظم الليل. يقول وأبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله، أي قبل نصف الليل، يعني لو دفع فيه دم عندي سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، وهذا الدم دم جبران يذبحه ويتصدق به جميعا على الفقراء في مكة، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. طيب، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر، فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لزمه دم لأنه لم يبت بها. ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلاه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا شيء عليه، لقوله من شهد صلاتنا هذه، والإشارة إلى هذه تفيد أنه لا بد أن يكون أن تكون الصلاة في أول الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، أي لا إن وصل إليها قبل الفجر ولو بعد نصف الليل فإنه لا شيء عليه. والخلاصة، إذا دفع قبل منتصف الليل على المذهب على ما مشى عليه المؤلف، إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم، إذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، إذا وصل إليها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. تمام؟ طيب، فعليه الدم في حالين، هما إذا دفع قبل منتصف الليل وإذا لم يصل إليها إلا بعد الفجر، عليه دم في الحالين، وليس عليه دم فيما إذا دفع بعد منتصف الليل أو وصل إليها بعد منتصف الليل، لا شيء عليه. طيب، لا شيء عليه إذا دفع بعد منتصف الليل قبل الفجر أو بعده، ولا شيء عليها إذا وصل بعد منتصف الليل لكن قبل الفجر، لأن ما بعد الفجر ذكرناه قبل. طيب، ولكن قلنا إن ظاهر حديث عروة بن مضرس أن من أدرك صلاة الفجر في أولها فإنه يجزئه. بقي أن يقال حدث المشكلة في أيامنا الأخيرة أن بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر أيضا، فما الحكم؟ على المذهب يجب عليهم دم، لأن القاعدة عندهم أن من حصر عن واجب فعليه دم، لأن المحصور عن الواجب لا يتحلل إذ لا حاجة له إلى التحلل، لكن عليه دم. فنقول هؤلاء الذين لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة، نقول هؤلاء حصروا عن هذا الواجب فيلزمهم دم. ولكن بعض العلماء قال إن هؤلاء حصروا إكراها، ولم حصروا ولم يحصروا، حصروا لأنهم لم يصلوا في الوقت، ولم يحصروا لأنهم

وصلوا إلى المكان فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر، وأنهم إذا حصروا في هذا الحال ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وإدراك وذهاب وقت الصلاة فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن يقال من حبس عاجزا عن الوصول إليها ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضي وقت قدر الصلاة أو بعد طلوع الشمس فإنه يقف ولو قليلا ثم يستمر، وذلك لأنه يشبه الصلاة نعم إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها. ولو قيل أيضا بأنه يسقط الوقوف لأنه فات وقته لم يكن بعيدا. المهم أن القول الراجح أنه لا يلزم بدم لأنه ترك هذا الواجب عجزا عنه، والله أعلم. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المسجد الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يفطر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية ولا يقف ويقطع التلبية قبلها. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه في اليوم التاسع يذهب من منى إلى مزدلفة إلى عرفة، وأنه ينزل أولاً بنمرة حتى تزول الشمس ثم يركب ويصلي الظهر والعصر ببطن الوادي ثم يذهب إلى موقفه، وهذا كله إن تيسر. وسبق لنا أيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في شرقية عرفة عند الصخرات والجبل وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موت، وعرفة كبيرة واسعة. وسبق لنا أنه يجب التأكد من حدودها لئلا يقف الإنسان في غير الموقف فيرجع بلا حج. وسبق لنا أنه إذا دفع قبل الغروب نعم وسبق لنا أنه يجب أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، وأنه إن دفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، وقيل إن دفع وإن عاد فعليه دم، وقيل إن دفع وعاد بعد الغروب قبل الفجر فليس عليه شيء. فالأقوال 3، ورجحنا أن الأقرب ثبوت الدم عليه بمجرد الدفع لأنه خالف ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق لنا أنهم في الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فدفع بعد الغروب، لكنه دفع ولم يصلي إلا في مزدلفة. هذا في اليوم التاسع. في ليلة العاشر يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت. وهنا هل يشرع أن يحيي تلك الليلة بالقراءة والذكر والصلاة أم السنة النوم؟ الثاني، السنة النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الصبح. وأيضا هل يصلي الوتر في تلك الليلة أو لا؟ نقول لم يذكر في حديث جابر ولا غيره فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر تلك الليلة، لكن على سبيل العموم أنه لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا نقول إنه يوتر تلك الليلة. وعدم النقل ليس نقلا للعدم، لأننا نبقى على الأصل وهو أنه لا يدع الوتر سفرا ولا حضرا، ثم نقول لو تركه في تلك الليلة لنقل، لأنه لو تركه لكان شرعا، والشرع لا بد أن يحفظ وينقل. طيب، وسبق لنا أنه يجوز على رأي الفقهاء رحمهم الله أن يدفع بعد منتصف الليل، ووجهه أنه إذا دفع بعد منتصف الليل فقد بقي في مزدلفة معظم الليل أو أكثر الليل. وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يدفع إلا في آخر الليل، وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترتقب غروب القمر، وأن ما فعلته أسماء هو الفقه، لأنه لا ينبغي أن نحسب أول الليل ونحن لم نصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، إذ أن الناس يسيرون من عرفة إلى مزدلفة ولا يصلون إلا متأخرين. وسبق لنا أن السنة صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، وأنه لا يجوز، نعم، وأنه لو صلى في غير مزدلفة فصلاته صحيحة، خلافا لمن لابن حزم. والدليل جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأنه لو خاف فوت الوقت أي وقت العشاء وهو منتصف الليل وجب عليه أن يصلي في أي مكان. طيب، الدفع في آخر الليل هل يختص بأهل الأعذار أو لا؟ قال بعض العلماء إنه يختص بأهل الأعذار من الضعفاء والنساء ونحوهم، وأجازه الفقهاء مطلقا لأهل الأعذار ولغير أهل الأعذار. حجة الأولين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جدا، وقال خذوا عني مناسككم، وأن عائشة رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفع قبل الفجر كما استأذنت سودة، وقالت كلاما يفيد أنها لو تود أنها استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها لو استأذنت لكان أشد من مفروح به، يعني تبالغ في أنها لو فعلت لا أحب ذلك. على كل حال، الذي يترجح أنه ليس بواجب أن يبقى إلى صلاة الفجر، ولا سيما في هذه الأزمان مع كثرة الناس والزحام والشدة، لكن هو الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا ثم ينصرف. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو مبتدا درس الليلة في فإذا صلى الصبح إذا صلى الصبح، وهنا لم يبين متى تكون هذه الصلاة، لكن قد ثبت بالسنة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلاها حين تبين له الصبح ولم يتأخر، صلاها بغلس. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير معروف في مزدلفة وعليه المسجد المبني الآن، أتاه سواء كان راكبا أم راجلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب وناقته ووقف عند المشعر الحرام، وقف راكبا، لكنه قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها كلهم، وكانوا في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم. وفي عرفة لا يجتمع أهل مكة، بل لا يجتمع قريش مع غيرهم، لأنهم يقفون في مزدلفة لا يخرجون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل. فمن أجل هذا سميت جمعا لأنها تجمع الناس كلهم. وقفتها هنا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا، وجمع كلها موضوع. وقولها المشعر الحرام وصف بالحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفات، ففي الحج مشعرا حلال وحرام، فالمشعر الحرام مزدلفة والمشعر الحلال عرفة. طيب، ولماذا وصف بالحرام؟ لأنه داخل حدود الحرم. قال فيرقاه، يعني يرقى هذا المشعر وهو جبل صغير كما قلنا، أو يقف عنده لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويدعو الله عز وجل رافعا يديه إلى أن يسفر جدا ويكون أيضا مستقبل القبلة. قال المؤلف ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين. وقراءتها هاتين الآيتين لا أعلم فيها سنة، لكنها مناسبة لأن الإنسان يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه. ويدعو حتى يسفر، يسفر جدا يعني يتبين السفر أو الإسفار ويرى الناس بعضهم بعضا ثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس. وإلى هذا قال فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، خلافا لأهل الجاهلية. أهل الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكان من عباراتهم الموروثة أسفر تبير أشرق تبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير أو كيما نغير. ثبير جبل معروف هناك كان رفيعا تتبين به الشمس قبل غيره مما حوله من الجبال، وكانوا يرقبون هذا الجبل، فإذا أشرق دفعوا. إذن هم يعني في الجاهلية يبادرون السفر أو الإسفار في أول الليل ليلة العيد وفي آخرها. كيف ذلك؟ لأنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس. أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخالفهم في الوقتين. يقول سار إلى عرفة بسكينة يعني لا بإسراع وإيضاع للإبل، والإيضاع الإسراع، بل يكون بسكينة. فإذا أتى محسرا، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا، حرك ناقته حين بلغ محسرا. ومحسر بطن واد عظيم. وبهذا نعرف أن بين المشاعر أودية، فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال وادي وهو عرنة، وبين المشعرين الحرامين منى ومزدلفة وادي وهو وادي محسر. أسرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء لماذا أسرع. فقال بعضهم أسرع لأن بطن الوادي يكون دعثا ولينا، يحتاج أن يحرك فيه الإنسان بعيرة، لأن مشي البعير على الأرض الصلبة أسرع من مشيها على الأرض الرخوة، فحرك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض الصلبة وسيرها في الأرض الرخوة. وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة السير فقط. وقيل أسرع لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل، فينبغي أن يسرع لأن المشروع على الإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك، لما مر زجر الناقة عليه الصلاة والسلام وقنع رأسها هكذا وأسرع. واليوم الناس بعضهم يتخذ هذه الديار سياحة ونزهة والعياذ بالله، مع أن الرسول أسرع وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم، أن يصيبكم ما أصابهم. كيف يصيبون ما أصابهم ونحن لم نعمل؟ لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء فقلبه يكون غير لين وغير خاشع، فيكون قاسيا مع مشاهدته آثار العذاب، وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي. هذا معنى الحديث، يعني ليس المراد أن يصيبكم العذاب الرجز الحسي، قد يراد به العذاب أو الرجز المعنوي، أن يقسو قلب الإنسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف أن اتخاذها نزهة خطأ عظيم مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. والذين يذهبون للنزهة أو للتفرج هل هم يبكون؟ نعم، الظاهر أنهم للضحك أقرب منهم إلى البكاء. نعم، ويصورون ويعملون أشياء الله أعلم بها. فنسأل الله لنا ولكم العبرة والهداية. المهم أن من العلماء من علل إسراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا هو الموضع الذي إيش أهلك الله فيه أصحاب الفيل، لكن هذا التعليل عليل، لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا بل في مكان يقال لهم مغمس حول الأبطح. وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول. فعلى هذا يكون هذا التعليل غير صحيح، وقال بعض أو كأنه مكسور. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، وآباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وخالفهم في الخروج من مزدلفة. ولعل هذا أقرب التعريف، أنه فعل ذلك مخالفة للمشركين الذين يقفون عند في هذا الوادي ليذكروا أمجاد آبائهم. ولهذا قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال المؤلف: أسرع رمية حجر. رمية حجر كيف يمكن قياسه؟